وهو السميع البصير لم يفكر قط في كره ذات الحق أبدا. وما رأيت أحدا مما يدعى أنه من فحول العلماء من أصناف النظار إلا وقد تكلم في ذات الله تعالى بفكره زاعمين أنهم ينزهونه، حتى وقع في ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله، لكنه رجع عن ذلك قبل موته. وكان من فضل الله علي أن حفظني من التفكر في ذاته، فلم أعرفه تعالى إلا من قوله وخبره وشهوده، فبقي الفكر مني معطلا في هذه الحضرة، فشكرني فكري على ذلك وقال: الحمد لله الذي عصمني بك عن التصرف والتعب فيما لا ينبغي لي أن أتصرف فيه. وكان ذلك من مبايعة سابقة، فإني كنت قد بايعت فكري أن لا يتعب في التفكر في ذات الله تعالى وأن يصرف تعبه في الأغيار، فبايعني على ذلك، فلله الحمد على صرفه في الشغل الذي خلق منه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم المتحققين الناجين بما تعلموا وعلموا في الدارين آمين. وبعد، ينتقل بنا الإمام المصنف مع الشارح رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إلى أحد المبادئ الكبرى التي استفادها أهل السنة والجماعة من قراءة كتاب الله العزيز الحكيم. فعندنا هذه الآية الكريمة تؤسس لنا قواعد ذهبية في فهم ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. هذه الآية فيها النفي وفيها الإثبات. قال الله سبحانه وتعالى: ليس، فهذا نفي، وهو السميع، وهذا إثبات. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا الميزان الدقيق بين النفي والإثبات، بين التنزيه ووصف الله سبحانه وتعالى وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه بالأدلة القطعية، سواء كانت أدلة سمعية أو عقلية، هذا الميزان الدقيق هو الذي يزن به علماء أهل السنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أفكارهم للوصول إلى العقيدة السليمة الصحيحة. فنحن بين تنزيه الله وبين إثبات الله، لسنا مشبهة ولسنا معطلة، لا نشبه الله تعالى بالمخلوق، وكذلك لا نعطل عن الله سبحانه وتعالى ما يجب له من الصفات. الإمام الميداني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شرحه المبارك يبين لنا أقوال أئمة التفسير والعلماء من المفسرين والمتكلمين وغيرهم في فهم قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. لم يقل الله سبحانه وتعالى: ليس لله مثيل، ولكن عبر بهذه الطريقة القرآن الكريم ليفيد المبالغة في نفي كل أنواع المشابهة والمماثلة والمناظرة، فعبر مستعملا الكاف، والأصل في الكاف أن تكون للتشبيه وألا تكون زائدة. ولذلك بين لنا الإمام الميداني نقلا عن العلماء ثلاثة أوجه في تفسير الآية. إما أن تكون الكاف على أصلها فيكون معنى كلمة مثل نفس أو شبيه، وإما أن تكون الكاف زائدة، وحروف المعاني عندما تكون زائدة تكون مؤكدة، وهذا قلناه كثيرا من قبل. حرف المعنى إذا قال العلماء هذا زائد أي مؤكد، يعني يزيد المعنى بالتأكيد، وليس المراد بالزائد أنه لا حاجة لنا به في الكلام، لا، اللغة العربية كل شيء منها وكل كلمة من كلماتها تفيد شيئا من المعاني الدقيقة. فعندنا ثلاثة أوجه في الفهم: الأولى أن هنا المعنى مثل، المعنى نأسف ذات ونفس. الثاني أن المعنى يشبه شبيه. الثالث أن المعنى كأن الكاف مؤكدة زيادة تأكيد للكلمة التالية وهي مثل. اختار الشيخ من بين كل ذلك أن الكاف ليست زائدة لأن الأصل عدم زيادة حروف المعاني، واختار أن مثل هنا بمعنى الذات، يعني يصبح المعنى ليس كذات الله شيء، ليس كذات الله المتصف بسائر الصفات شيء. وإذا كان ذات الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير ولا مشابه، فكذلك الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، لأن الصفات ملازمة للذات وتجري عليها أحكام الذات. الذات القديم صفاته قديمة، والذوات الحادثة صفاتها حادثة. الذات الواجب صفاته واجب، والذوات الحادثة صفاتها ممكنة، وهكذا حوادث وممكنات إلى آخره. فننتبه إلى كل هذا، وقد بيّن الشيخ بيانا شافيا المعنى، لا نحتاج إلى زيادة الشرح لأننا تعاهدنا على ختم الكتاب في 6 مجالس، وهذا المجلس الخامس، فسنقرأ قراءة سريعة والكلام واضح ونعلق تعليقات بسيطة إن شاء الله. لكن لفتني كلام الإمام ابن عربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، محي الدين ابن عربي من كبار أولياء الله رضي الله عنهم أجمعين. هذا الكلام له يدل على غاية التنزيه وعلى غاية الحكمة، أنه عاهد فكره على ألا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. فالإمام الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إماما حكيما، حيث لم يدخل عقله في عناء البحث عن ما حجب الله العقل عن الوصول إليه. الله سبحانه وتعالى خلق العقل وجعل له مدى، هذا المدى لا يستطيع أن يجاوزه هذا العقل، فلا بد أن نعمل عقولنا بقدر مداها، فإن زدت على ذلك أضللت عقلك وضيعت نفسك. وما وراء العقل دلنا الله سبحانه وتعالى علينا بالنقل، ما كان من وراء طور العقل فإن الله سبحانه علمنا إياه من خلال السمع والنقل، ففي مدى معين يتوقف العقل ويسلم بعد ذلك للأدلة السمعية والعقلية. فهذا ما فعله الإمام الأكبر محيي الدين ابن عربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسلم من الوقوع في الشبهات التي قد يقع فيها من يدخل أو يقحم نفسه في قضية التفكر في ذات الله. إذن نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل معنى لا يليق، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إياك أن تتخيل صورة لله سبحانه وتعالى خلافا للوهابية الذين قالوا الله له صورة، ونحن نقول الله منزه عن هذه الكلمة حتى لو أخرجتم الكلمة عن معناها الحقيقي. الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصورة ولا جسمية ولا مكان ولا زمان ولا حد ولا غاية، كما مر وكما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، خلافا للمشبهة ومن أديالهم في هذا الزمان ورافع لواء التشبيه في هذا الزمان الوهابي. فلنحذر من كل هذا. الله سبحانه وتعالى ذاته لا يمكن أي تصور عنها، أي تصور عقلي للذات الإله سبحانه وتعالى مستحيل، لا تصور ولا شيء من هذا القبيل يحصل للإنسان لذات الله. وإن لم نستطع تصور ذات الله فلا نستطيع أيضا ويستحيل أيضا أن نتصور حقيقة صفة من الصفات. ولذلك تجد أن الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرفوا الصفات الذاتية نبهوا على أن هذه التعريفات من قبل الرسم وليست من قبل الحد. الحد كما تدرسون في المنطق يكون بالجنس والفصل القريبين. هل لله والعياذ بالله جنس؟ هل لله فصل؟ كليات الخمس أصلا في المنطق تجري على الله، كل هذا مستحيل. وبالتالي صفات الله لا تحد، تعرف بما يظهر أثر الصفة فقط بالرسم، لكن لا تعرف الماهية والكنه الحقيقي، مستحيل. لأنك إذا لم تعلم ولم يطلعك الله في الدنيا على حقيقة الذات، فكيف تستطيع أن تعلم حقيقة صفة قامت بالذات؟ مستحيل. فعلم الله ما هو حقيقته؟ الله أعلم، لكن نعرف أثره يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إحاطة من غير سبق خفاء. وهكذا عرفنا الله وصفات الله بالآثار والأدلة التي دلت على الله سبحانه وتعالى وعلى ما يجب له من صفات. إذا عرفنا هذا النفي نبدأ في الإثبات، كما في الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن الخلل الذي يحصل عند بعض الفرق المنحرفة إما في الجزء الأول من هذه الآية الكريمة، حيث يجعل لله شبيه أو مثيل أو نظير ذاتا أو صفات، أو الخلل يحصل في فرق أخرى في الجزء الثاني من الآية، حيث ينفي عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه بالأدلة القطعية السمعية والعقلية، فينفي عن الله السمع، وينفي عن الله البصر، وينفي عن الله العلم، وينفي عن الله القدرة، بينما الله نفى وأثبت. نفى المشابهة والمماثلة والمناظرة، وأثبت لنفسه سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا من غير المشابهة والمماثلة والمناظرة. وبالتالي فإن الإمام رضي الله عنه وارضاه بيّن فيما قبل بعض تلك الصفات، وسيأتي الآن أيضا بيان لصفات أخرى يجب أن نصف الله سبحانه وتعالى بها، خلافا للمعتزلة الذين عطلوا صفات الله وعلى ذلك الشيعة في هذا الزمان. تفضل يا أستاذ أمان الله. بيان أن تقدير الأقدام وضرب الآجال وجميع ما يخبر عن العباد بخلقه تعالى وعلمه. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. خلق الخلق بقدرته عند تعلق إرادته حسب ما تعلق بعلمه في سابقته. وهذا كلام دقيق من الإمام الشارح رحمه الله، لأن الكلام من الماتن الإمام الطحاوي فيه مجاز، فبين وجه المجاز الإمام الميداني. الكلام خلق الخلق بعلمه، الباء هنا ليست باء آلة ولا شيء من هذا، لأن خلق بكذا أو كتب مثلا بالقلم، هذه تسمى باء الإيه؟ الآلة. ليس المراد هذا، إنما بين المراد الإمام الميداني لما قال خلق الخلق بقدرته عند تعلق إرادته حسب ما تعلق بعلمه. وشرحنا هذا في الدرس الأخير في صفات المعاني، قلنا صفات المعاني نرتبها: علم، إرادة، قدرة، تكوين. هذه الصفات صفات التأثير، هكذا: العلم، الإرادة، القدرة، التكوين. وقلنا هذا الترتيب من جهتنا، أما في الله سبحانه وتعالى لا ترتيب، العلم سابق والإرادة تخصص سابق تحصل به الإحاطة من غير سبق خفاء، والإرادة تخصص الممكن من بين الاحتمالات الكثيرة الجائزة عليه، والقدرة تجهزه للوجود وتهيئه، فإن تعلق به التكوين أوجده الله كما شرح. إذن الخلق ليس بالعلم حقيقة، لكن الخلق مبني على العلم، لأن العلم سبق على التكوين كما بينا. فمثلا الشيخ هذا مثلا علم الله أنه سيوجد سنة 90 على سبيل المثال أو 2000 أو أي شيء، تمام؟ علم الله ذلك في الأزل، علم الله كل الاحتمالات الجائزة عليه، يولد سنة 1000000 قبل الميلاد، 1000000 بعد الميلاد، 1000 قبل الميلاد، 1000 بعد الميلاد، في أي دقيقة في أي مكان، احتمالات لا حصر له، مليارات الاحتمالات في زمن ولادته فقط، الزمن فقط لا حصر للاحتمالات. فالله يعلم كل تلك الاحتمالات، كل تلك الاحتمالات معلومة لله. ثم الإرادة تخصص بين الاحتمالات التي يستعصي على العقل أن يحصيها، احتمال واحد سنة 2000 يوم كذا دقيقة كذا ثانية كذا من بين مليارات الاحتمالات. فهذه الصفة الأولى العلم، إحاطة من غير سبق خفاء، الإرادة تخصيص من بين الاحتمالات. فلما يقترب موعد الشيخ القدرة تجهزه للوجود عند السادة الماتريدية خلافا للسادة الأشاعرة. الأشاعرة القدرة صفة إيجاد، الماتريدية صفة تجهيز. فعند ولادته مع لحظة الولادة يتعلق به التكوين فيخرج إلى الدنيا. إذن الخلق لم يكن بالعلم، الخلق كان إما بالقدرة وإما بالتكوين، والكل بالله سبحانه وتعالى. فلما عبر بالعلم كان ذلك مجازا، لأن العلم هنا سبب وليس آلة. فهذه الباء إن أردت بها معنى أدق فهي باء السببية وليست باء الآلة، تمام؟ خلق الخلق بقدرته عند تعلق إرادته حسبما تعلق بعلمه. إذا العلم فالإرادة فالقدرة فالتكوين. وقد مر معنا أن الإمام الميداني لا يثبت التكوين، الشارح رضي الله عنه كما مر في الدرس الماضي يرى عدم إثبات التكوين لله، ونقل عن العلماء الذين نفوا التكوين. أما نحن معاشر الماتريدية فقلنا نحن نثبت التكوين لله، وذكرنا أدلتنا في ذلك في الدرس السابق. تفضل يا مولانا. وكذلك قدر لهم أقدارا من خير أو شر، وضرب لهم آجالا باستيفاء ما لهم من رزق وعذر، فلا يقتل أحد رزق غيره ولا يموت إلا بأجله وسببه. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إن الحرام ليس رزقا والمقتول منقوص من أجله، بناء على أصلهم الفاسد. وقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أصلهم الفاسد المراد هو التحسين والتقبيح العقلي، وبالتالي فإن الحرام لا يكون رزقا، لأن الله لا يرزق القبيح، لا يرزق الإنسان بالشيء القبيح. هذا رأي المعتزل. التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزل أدى إلى انحرافهم في كثير من المسائل الاعتقادية، بل أثر حتى في أصول فقههم وفي طريقة استنباطهم للأحكام الشرعية العملية، كما نرى الآن. هكذا يتخيل المعتزلي أن من شرب الخمر لم يرزقه الله الخمر، فمن الذي فعل كل هذا؟ الإنسان فعل بنفسه واستقل بإيجاد أشيائه لنفسه، لأن الله يستحيل عليه فعل القبيح. وقد بينا ضلال هذا الأصل من قبل، وبينا هذا لما شرحنا الكسب بالتفصيل، وشرحنا الكسب وتذكرون هذا الكلام لما قلنا الكسب ميل النفس وتوجه النفس وميلها القوي نحو توجيه القدرة الحادثة لإيقاع الفعل الجزئي أو الكفي عنه. فالذي حصل هنا أن الإنسان خلق الله له الفعل حقيقة، وإنما يحاسب على كسبه، على اختياره الجزئي، كما شرحنا في الدروس السابقة الكسب عند الإمام الماتريدي، واخترنا كسب الماتريدي على كسب الأشعري والإسفرايني والباقلاني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبينا سبب الاختيار هذا. فالإمام الماتريدي يرى أن الكسب هو الاختيار، اختيار الإنسان الجزئي. فهذا اختار شرب الخمر، فخلق الله له شرب الخمر ورزقه شرب الخمر، فهذا رزق ساقه الله إليه، ويحاسبه الله على اختياره لا على أن الله خلق الخمر وخلق شرب الخمر. ونقول لو كان فعل القبائح مستحيلا على الله لما خلق الله أصلا الذوات القبيحة شرعا. لماذا خلق الله الخنزير؟ إذا كان المستحيل على الله من المستحيل على الله القبيح أصلا، لماذا خلق الله أصلا الخنزير؟ الخنزير قبيح شرعا باتفاق المسلمين واليهود كمان، الخنزير لا يأكله لا المسلمون ولا اليهود، أهل الكتاب اليهود لا يأكلون خلافا للنصارى الخنازير، فلماذا خلق الله الخنزير أصلا؟ إذن الله بالمشاهدة خلق الأشياء القبيحة. لذلك يقول الإمام اللقاني رحمه الله تعالى في الجوهرة وهو يرد على المعتزلة في كلمة بسيطة للغاية في شطر بيت من منظومته وأرجوزته رضي الله عنه وأرضاه: ألم يروا إيلامه الأطفال ومثل ذا فاحذر المحال. يعني أنتم تقولون يستحيل على الله فعل الأشياء القبيحة عقلا، فمن القبيح عقلا أن الطفل الصغير عمره سنة يمرض بالسرطان ويتألم. لماذا يتألم الطفل المسكين؟ ألم يروا إيلامه الأطفال ومثل ذا شيء كثير، خلق الخنازير وخلق الخمر وخلق المرض وخلق الوباء وخلق كورونا وخلق الأشياء سبحانه وتعالى التي هي عقلا قبيحة لكن شرعا لها حكمة لا تدركها أحيانا العقول. ألم يروا إيلامه الأطفال ومثل ذا فاحذر المحال. هذه المقولة مقولة الاعتزال مستحيلة شرعا وخطأ في حق الله وفيها تنقيص من قدرة الله سبحانه وتعالى، ويلزم منها إثبات العجز في أفعال الله وعدم الحكمة في مخلوقات الله وأقدار الله. فالله يفعل ما يشاء لحكمة وبقدر علمته أو جهلته، وإنما يحاسب الإنسان على كسبه لا على ما خلقه الله لا من أفعال ولا من ذوات ولا على ما قدره الله للإنسان من أقدار، كما سنعرف بعد قليل الفرق بين القضاء والقدر والخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في التفرقة بين القضاء والقدر. تفضل يا مولانا. وقد عرف في الخلق من لم يأكل غير الحرام قط، فلو لم يكن الحرام رزقا لازم الخلق فيه. أو دليل: وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها. ما عامة تعم كل ما يدب، والإنسان من الدواب التي تدب وتمشي على الأرض. كل دابة على الأرض الله هو رازقها سبحانه وتعالى. ومن الناس منذ خلق إلى أن يموت لم يأكل إلا الحرام، حياته كله حرام في حرام، فهذا من أين رزقه؟ من خالقه سبحانه وتعالى. إذن الرزق شيء وكسب أو اكتساب الرزق شيء آخر. يعني هذا الماء يشربه إنسان فيكون حلالا، ونفس هذا الماء إذا غصبه أخ من أخيه وشربه كان حراما، والرزق واحد، وإنما الحلال والحرام بحسب كسب الإنسان. تفضل يا سيدي. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، مع أن القتل فعل القاتل قائم به والموت قائم بالميت يخلقه الله تعالى عقب فعله. القتل فعل الفاعل الضارب الرامي إلى آخره، القاتل هو الذي يوصف بفعل القتل، والموت فعل القتيل بفعله بخلق الله الموت فيه. ثم اختلفوا في الموت هل هو أمر وجودي أم أمر سلبي، هل الموت أمر وجودي أم أمر عدمي، اختلف العلماء فيه. اختار كثير من العلماء أن الموت وجودي كالحياة، وليس الموت انتهاء حياة. يعني هناك وجهتا نظر، وجهة نظر تقول الموت فناء انتهاء حياة، الرأي الأرجح لا، الموت وجودي كالحياة، شيء آخر وجودي كالحياة، ووجوده ينهي الحياة، بوجوده وبدء إيجاده من الله تنتهي حياة الإنسان. وهذا القول هو الأرجح من القولين أن الموت وجودي. يلا يا سيد. لم يخفى عليه شيء من أفعالهم من قبل أن يخلقهم، بل وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقوا. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم، وعلمه سبحانه وتعالى له تعلق واحد تنجيزي قديم. ونحن لم نشرح هنا التعلقات لأن مبحثها سيطول، ونحن نختصر في هذا الشرح. علم الله سبحانه وتعالى له نوع تعلق واحد وهو تنجيزي قديم، فعلم الله أزلا كل ما كان وما سيكون وما لم يكن وما لو كان كيف كان سيكون، يعلم كل شيء أزلا بلا زمان، بلا بداية وبلا نهاية. فعلم الله سبحانه وتعالى ذوات الخلق وأفعال الخلق قبل أن يخلق الخلق، وأراد الله لكل إنسان ماذا سيفعل بناء على اختياره وسبق العلم بعلم الله باختيار هذا الإنسان قبل أن يوجده. ثم يخلق الله للإنسان هذه الأفعال وفقا للعلم والإرادة والاختيار الجزئي تباعا في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يحاسبه على اختياره الجزئي لا على العلم ولا على الإرادة ولا القدرة والتكوين. واضح كل هذا؟ يلا يا سيدي. والعلم صفة من صفاته الذاتية، وهي صفة أزلية ينكشف بها المعنى. ونحن قلنا الأفضل أن نقول يحيط الله، لأن الانكشاف في اللغة يكون بعد تغطية، وعلم الله ليس قبله خفاء. ولذلك عرفنا نقلا عن العلماء أيضا صفة إحاطة، صفة أزلية قائمة بذات الله تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إحاطة من غير سبق، أحسن أن نقول تعلق انكشاف، أو يحصل بها الانكشاف لأن الله لم يغطى عليه شيء من المعلومات، وإن كان التعريف صحيحا لكن يعني خلاف الأولى في التعبير يعني. نعم. فالله تعالى عالم بجميع الموجودات، لا يعزم عن علمه مثقال ذرة في الأرض والسماوات، بل أحاط بكل شيء علما من الجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات. وقد أمرهم بطاعته ووعدهم عليها برحمته ونهاهم عن معصيته وتوعدهم على انتهاكها بعقوبته. وكل شيء يجري في الكون إنما هو بقدرته ومشيئته، كما قال تعالى خالق كل شيء. أمر الله تعالى ونهيه عند المعتزلة هو إرادته، الأمر عندهم هو الإرادة، وليس الأمر وليست الإرادة عندهم التخصيص الذي شرحناه. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا من الشيخ سلطان أمره به فقط، هذه إرادة الله، ثم يفوض إليه أن يفعل ما يشاء، وفعل سلطان خارج عن إرادة الله. فالإرادة عندهم ترادف الأمر والنهي، إذا أمر بشيء فقد أراده، وإذا نهى عن شيء فقد أراد عدم إيجاده منك، ثم أنت مخير أن تفعل ما تشاء. فوض الله لك أو أودع فيك قوة توجد بها ما تشاء، هذا مذهب المعتزلة في الإرادة. أما نحن لا، الأمر غير الإرادة، فقد يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ويريد شيئا آخر. أمر أبا جهل بالإيمان وأراد له الكفر، لأنه علم أزلا أن قلبه امتلأ كفرا، فأراد له الكفر وخلق له الكفر عقابا على اختياره الذي أحاط به في الأزل، وجعله كافرا بناء على كسبه واكتسابه. واضح يا مشايخنا الكرام؟ إذن الأمر ليس الإرادة عند أهل السنة خلافا للمعتزلة، وكذلك الرضا. ولذلك يقول الإمام اللقاني رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد: وقدرة إرادة وغايرت أمرا وفعلا والرضا كما ثبت. الإرادة تغاير الأمر والرضا والفعل. الله قد يأمر بشيء ولا يريده، وينهى عن شيء ويريده، يأمر بشيء وينهى عن شيء ويخلق شيء ويرضى هذا الفعل أو لا يرضى عن هذا الفعل. مثال ذلك نفس المثال أبو جهل الله أمره بالإيمان وأراد له الكفر لاكتسابه الكفر وعلم الله بأنه مكتسب للكفر في الأزل، فأمره بالكفر، أمره ناسف بالإيمان وأراد له الكفر وخلق له الكفر ولم يرضى لعباده الكفر. إذن هي ثلاثة أمور منفكة عن بعض، مع الإرادة تصبح أربعة. واضح؟ يعني يريد شيء ويأمر بشيء ويرضى أو لا يرضى بالشيء ويفعل شيء كما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهي معاني مختلفة ليست متساوية أو مترادفة كما ذهب إلى ذلك المعتزلة. تفضل يا سيدي. ومشيئته تنفذ حكم ما شاء وأراد، ولا مشيئة للعباد إلا حيث وافقت ما شاء الله لهم وأراد، فما شاء لهم كان أي وجد، وما لم يشأ لهم لم يكن. خلافا للمعتزلة، المعتزلة يقولون إن المشيئة الإنسانية والإرادة الإنسانية نافذة فوق والعياذ بالله الإرادة الإلهية، يعني نحن نستطيع أن نفعل ما نشاء والله لا يقدر. يلزم من مذهبهم، لا يقولون طبعا هذا وإلا كفروا، يلزم من كلامهم على أن يغير مراداتنا ولا على أن يغير أفعالنا، نفعل ما نشاء بقوة أودعها الله فينا وتركنا نفعل ما نشاء، ولا يغير الله شيئا من إراداتنا ولا من أفعالنا. أهل السنة قالوا لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك قضية الكسب حتى عند السادة الأشاعرة فيها أربعة أشياء، فيها إيه؟ أربعة أشياء. ذلك الكسب عندهم يعرف بعدة تعريفات، في إرادة قديمة أو قدرة قديمة وقدرة حادثة، وقبل القدرة إرادة قديمة وإرادة حادثة، وفي تعلق القدرتين مع بعض، وفي الفعل. إذا ارتبطت هذه الأشياء مع بعض سمى ذلك الإمام الأشعري كسبا، لذلك مذهبه صعب شوية ولم نشرحه هنا عشان الوقت، مذهبه صعب. ثم يعرفون بعد ذلك السادة الأشاعرة في كتبهم الكسب بعدة تعريفات، مثلا منها يقولوا ايه يا سيدي، ارتباط القوة القديمة بالقوة الحادثة تأثيرا وتأثرا، تعلق القدرة القديمة بالقدرة الحادثة تأثيرا وتأثرا، عندما تجتمع القدرة الإلهية مع القدرة الإنسانية هذا الاتحاد، هذا الاجتماع، هذا التعلق، هذا الارتباط إذا أثر بالإيجاد أو الإعدام، هذه الارتباطات التعلق هذا هو الكسب على رأي في فهم كلام الأشعري. تعريف آخر، ما يقع المقدور به من غير صحة انفراد القادر به، ما يقع به المقدور من غير أن يصح انفراد القادر به، لأننا كما قلنا قدرة قديمة قدرة حادثة تعلق فعل، لما يحصل التعلق يحصل أيضا الفعل، الأربعة مع بعض هي الكسب على رأي، التعلق هو الكسب على رأي، يعني مذهب الأشعري حتى الأشاعرة تحيروا في فهمه على آراء، لذلك تعددت تعريفات الكسب عندهم ولم نشرح، شرحنا الأحسن والأسهل ومذهبنا هو الاختيار الايه جزئي، كلمة واحدة، ما هو الكسب؟ الاختيار الجزئي، اختار الإنسان شيئا فيخلق الله له الفعل موافقا لاختياره ويحاسبه على اختياره، تمام. لكن ماذا نستفيد من كلام السادة الأشاعرة في فهم كلام إمامهم؟ أن الكسب فيه ارتباط بين القدرة القديمة والقدرة الحادثة، والإرادة القديمة لله والإرادة الحادثة للإنسان، وهذا معبر عنه في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني لابد من ارتباط القدرتين والإرادتين ليحصل الفعل للإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يستقل بإيجاد شيء، لا يستطيع. تفضل يا سيدي. وما لم يشأ لهم لم يوجد، أي ما تعلقت المشيئة وهي الإرادة الإلهية. المشيئة والإرادة مترادفتان عند أهل السنة، المشيئة والإرادة مترادفتان عند أهل السنة والجماعة. نعم. بوجوده يوجد التعلق العلمي بوجوده، وما لم تتعلق المشيئة بوجوده لا يوجد التعلق العلمي بعدم وجوده. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إنما يريد الله من أفعال العباد ما كان طاعة. لأننا قلنا الإرادة عندهم تساوي الأمر، إذن إرادة الله ما كانت طاعة بأن أمر الله بالطاعة. الإرادة عند المعتزلة تساوي الأمر، عندنا لا، الإرادة غير الأمر، غير الرضا، غير الفعل. نعم. ففي هذا رد على المعتزلة القائلين إنما يريد الله من أفعال العباد ما كان طاعة، والمعاصي والقبائح واقعة بإرادة العبد على خلاف إرادة الله تعالى. وقد قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهم قد شاءوا المعاصي فكانت بمشيئة الله تعالى بهذا النص. بيان أن الله يهدي ويعصم بفضله ويضل ويخذل بعدله، وهو سبحانه يهدي إلى الخير من يشاء هدايته. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير، وهذا التفسير الكبير مفاتيح الغيب من أجل ما صنف في علوم التفسير أو في كتب التفسير، بخلاف من يدعي ويقول فيه كل شيء إلا التفسير، بل فيه زبد التفاسير، ومن قال هذه المقولة لم يقرأ شيئا من الكتاب قراءة حسنة. من تدرب بهذا الكتاب وجرب دراسة الكتاب وجده من أحسن ما صنف في تاريخ الإسلام من كتب التفسير للإمام الرازي رحمه الله. ولولا أن الإمام انتقل إلى الله من غير أن يتم الكتاب لكان لا نظير لهذا الكتاب على الإطلاق، أتمه من بعده ولده ابنه. الإمام الرازي أبوه كان عالما وابنه أيضا كان عالما، فلما انتقل إلى رحمة الله ولم يتم هذا التفسير السفر الضخم العظيم أتمه ابنه، وحتى بعد إتمام الابن ظل الكتاب كتابا قويا محكما رصينا، لكن ليس بنفس المستوى لو كان الرازي أتمه بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأنه أحيانا مثلا يأتي في آية ويقول ويأتي بيان التفسير لهذه الآية في آية كذا في سورة كذا، فتذهب للسورة الأخرى لا تجد الكلام، لأن الشيخ توفي قبل أن يصل إلى الكلام هذا، والولد غفل وسهى عن ما قاله الأب إنه سيبين هنا، وهكذا مثل هذا موجود في الكتاب. ثم الكتاب شرح القرآن شرحا عصريا مناسبا لزمانه، وهذا نفتقده في زماننا، يعني شرح الطب والنبات وهذا حسن لا شيء فيه، وشرح الأحكام الشرعية واللغة والقراءات شرح كل شيء، فهذا كتاب عظيم سفر كبير رصين محكم، لكن لا يعجب طبعا العقول النصية، هناك عقل نص ماذا قال السلف في الآية فقط، لكن الآية الله آيات الله معانيها كثيرة متجددة إلى يوم الدين، وكبار المفسرين استخرجون من الآيات معانيها كثيرة إلى يوم القيامة. تفضل يا سيدي. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب أو صار إليه بالفعل أولا. هذا مذهبنا خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون لا بد من الإيصال لتكون هداية، نحن نقول سواء تم الوصول أو الإيصال أم لا، المعتبر في معنى الهداية الدلالة على المطلوب فقط، سواء حصل الإيصال أو لم يحصل، أو وصل هذا المهدي أو لم يصل. المعتزلة يشترطون الإيصال أو الوصول. كذلك الهداية لما عرف السيد الشريف الجرجاني في التعريفات رضي الله عنه قال الهداية هي الدلالة بلطف، فأي دلالة بغير لطف لا تكون هداية. وهنا الفرق بين عقول أهل السنة وبين العقول أيضا التي تأثرت بالجاهلية. الله أمرنا بهداية الناس يعني أن نأخذ بأيدي الناس بلطف لا بعنف، فأي شيء يأتي بالعنف لا يسمى أبدا هداية. فإياك أن تتخيل أن الناس ستصلي بالضرب أو النساء تتحجب بالجلد، ها كل الكلام ده ليس هداية. الهداية دلالة بلطف سواء حصل الإيصال أو لم يحصل عندنا خلافا للمعتزلة. يلا يا سيدي. فإنها مستعملة في كلا المعنيين كما في قوله تعالى إنك لا تهدى تهدي من أحببت، وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم. لكن الاستعمال في معنى الدلالة الموصلة أكثر، ولهذا عرفها المتقدمون من مشايخ أهل السنة بخلق الاهتداء.